أهل الأراضي بتحبان، أهل السماء بتحبان، سما وأراضي بتحبان، أرض وسماء بتحبان. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. أهل الأراضي بتحبان، أهل السماء بتحبان، سما وأراضي بتحبان، أرض وسماء بتحبك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. يا طه يا غالي يا عز وتونس مالي، يا طه يا غالي يا عز وتونس مالي، يا طه يا غالي يا طه يا غالي، يا طه يا غالي يا عز وتونس مالي، يا طه يا غالي يا عز وتونس مالي. لم تكبر روح والمالي، لم تكبر روح والمالي، والله بنحبك اهل الاراضي بتحبك، اهل السماء بتحبك، سما واراضي بتحبك، ارض وسماء بتحبك. كرم والجود بزيارتك انا موعود، يا ابو الكرم والجود بزيارتك انا موعود، يا ابو الكرم والجود يا ابو الكرم والجود، يا ابو الكرم والجود بزيارتك انا موعود، يا ابو الكرم والجود بزيارتك انا موعود. وانت يا سامي العهود، انت يا سامي العهود، والله بنحبك أهل الأراضي بتحبك، أهل السماء بتحبك، سما وأراضي بتحبك، أرض وسماء بتحبك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. حبيبي أنا المداح وبذكر قلبي بيرتاح، حبيبي أنا المداح وبذكر قلبي بيرتاح، حبيبي أنا المداح يا حبيبي أنا المداح، حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي أنا المداح وبذكر قلبي بيرتاح، حبيبي أنا المداح وبذكر قلبي بيرتاح، حبيبي أنا المداح حبيبي أنا المداح وبذكر قلبي بيرتاح، وبذكر قلبي بيرتاح. يا حبيبي أنا المداح حبيبي أنا المداح وبذكر قلبي بيرتاح، وبذكر قلبي بيرتاح. بحبك صرت سواح، بحبك صرت سواح، والله من حبك أهل الأراضي بتحبك، أهل السماء بتحبك، سما وأراضي بتحبك، أرض وسماء بتحبك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. أهل الأراضي بتحبك، أهل السماء بتحبك، سما وأراضي بتحبك، أرض وسماء بتحبك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. Allah.